كان وما الحكمة من التفريق؟ الجواب تسمح لي أقول سبيل هذه المشكلة بما أدي إلى قلت لك تعرف تنسيق وتقصف علي الباقي هذه الصورة يعني إلى آجيتك هذه المئات هذه الخمسين وتقصف علي الخمسين وإن شاء الله أعطيك عشر دنانير هذه الصورة هل هي صار حرام؟ لا هي مش حرام أما الحرام مش جاي يحدث الحرام يحدث إذا جئت إلى مباشرة وقلت لي أنا فين فينا تقصيف يعني لو جيت انا قلت لي انت رأسك انت اجلتي ما ربك انا استلعت قلت لي 200 دينار تخطيط فانا ليش الحرام فيها انت رأسك قلت لي 200 دينار تخطيط ما استلعت من استلع يعني رأسك انت اعطيت من السعر دون ان نقول 100 و 110 200 قلت لي تخطيط هذا الذي قلتني آنفا ثم ايش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة الان الان نمشي ونمضي في التغاضي مسجلة تقول بالتخصيص 200 أنت بائع قلت هذا قلت لك طيب بكم من نقل قلت لي 210 ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما رسيئة جاز هذا ولا ما جاز طبعا إذا سمحت يعني حسب ما يكون بعض الفقهاء دعني من ما يقولون أنت ما تريد أن تقول يعني من خلال المقارنة الفقهية لا أقل يعني تقول المية قد دخل أقول هذا الذي دخله إليك الرجل ومدى الصورة الأولى فأنا قلت إذا جئت إلى محله يعني الصورة اللي نقرأه من عندك كنت رجاء أن تنصف بها يعني نقلت صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا أملك نعم لا أملك لا أملك الثلاث يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثلاث فقال رأسا قال رأسا لا يقبل ولا يقبل هذه المئتين فقلت لك فيها تقصير ما تنقلوش على المحل لكن هذه الصورة هي هذه شكلية نحو ما يقولها إنسان فقير وعاقل لأنه لما بيقول مقدم بمئة وبالتقسيط 110 مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش؟ الدين صح؟ طيب مين الثمن النقد ما ذكره؟ ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما أنت حكى لك ذاك الرجل ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110 فلو قيل له طيب لكم نقد انا هيدا مين؟ ها؟ لذلك الصوره اللي نقلها لك فهي صوره صحيحه بعد ما انت اوضحت انه ابو زيد بيعرف انه هذا جاي وما معه فلوس فهو راح يقدم له ثمن التقسيط اي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط وهنا نحن نقول هيك مناسبين هذا بيبيع بالتقسيط بيربح ثلاث ارباح شايف بيربح ثلاث ارباح ولا ربحين اولا بيربح ربح النقد ربح النقد هذا هو حلال نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج جربه بيقول انا بيربح 110 بكفيني هذا لكن التقسيط بدي بالـ115 فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين ربح النقد هل هو بالـ110 وربح التقسيط هل هو زائد بالـ150 فهو بيربح بالـ115 طيب هذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر هذه هذا لا يجوز لاستقبال حاجة المسلم وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحديث عطر المرأة مع ظهر لونه وخفي ريحه صحيح؟ نعم. قيل يعني ما ظهر ريحه وخفي لونه.

ام ناقد مخالف له، فان قال انا متبع له الا في بعض المسائل قد نقول له هذه المسألة ما مستندك فيها، وهناك سوف لا يستطيع ان يأتي بشبه دليل لما يقول سوى تعصب. خلاصة القول هذا من باب التعجيز ان يتتبع حديث الامام ابي حنيفة، فنحن نقول له الان اين احاديث ابي حنيفة حتى نحكم له او عليه. قلت الجمع المسانيد وجمع المسانيد. طيب من هو الجمع المسانيد؟ عنده غطاء ولا هو متحد؟ يعني حلقه اخرى ويريد ان ياخذ الاحاديث من كتاب جامع المسانيد، والذي جمع هذه المسانيد هو غير موثوق به، ثم لو كان هو ثقه فهل تصح الاسانيد بينه وبين ابي حنيفه في تلك الاحاديث كلها؟ طبعا لا. ايضا ينبغي ان يكون هناك لابي حنيفه الان كتاب ككتب بعض الائمه كاحمد مالك الشافعي حتى يمكن تطبيق القاعده او الفكره التي اقترحها غيره، ومع ذلك فلا يمكن تطبيقها بما ذكرناه آنفا. نعم. هذا الأخير؟ نعم. هذا الأخير. نعم. ترى شيخنا حدثنا غير واحد. هذا هو الطماع يا أستاذ. اسمح لي بهذا السؤال الأخير لا بأس. نعم. لما جعله قبل ذلك. في مصالح لابد. نعم. والطمع ضر ونفع. نعم. حدثني غير واحد من الشيخ شعب الأمارات. تكلمت لكم لمدة 3 سنوات في مطرح هذا العلم. فأنا سألت الشيخ شعيب يعني أنكر وقال إنما كانت مذاكرة. لم يكن شيء من ذلك كله. لا مذاكرة. هو تتلمذ كما يتتلمذ الآخرون على كتبي. وقيد له ما لم يقيد لغيره. لأنه كان موظفا في المكتب الإسلامي الذي كان هو الوحيد يومئذ القائم على طباعة كتبه، وكان هو من أبرز المصححين في المكتب الإسلامي، هو الذي كان يصحح تجارب كتبه، ومن هناك سرت إليه عدوى الحديث، وإلا فهو من المقلدين الزامدين. نعم. ومن أشد أعداء الدعوة السلفية في دمشق. نعم. وعاش مدة وهو وصاحب له آخر وإن كان خيرا منه وهو عبد القادر المعود، لقد رأيت بعض آثاره. نعم. كان يتعاونان على محارب الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة، حتى وقع لقاء طويل بين ابن شعيب ربما في مناسبة أخرى نشرح لك ذاك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ممكن يعني ما هو الذهب نوع؟ كان هناك أشياء النوع وهو يطلع يد ولا يستطيع كلمة. يعني هل يجوز اتيمم يعني بدل ما اذهب للحمام اتوضا هل يجوز ان اتيمم للنوم واتكبر طهارتي؟ وان كان يعني غير نشيط ودار الامر بين ان يمام على غير متيمم اي على غير طهاره كامله ودون ان يمام على التيمم فلا اولى من ذلك. لكن نشط الأفضل للطهارة الكاملة. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب أدب الزفاف أن للمسلم الجنون أحيانا أفضل أن يتطهر ثم ينام ثم يطهر إن كان لا يريد أن يغتسل أن يتوضأ ثم ينام. إن كان كما جاء في السؤال آنفا كسل منذ نشاط يكون يتوضا وبخاصة مثلا في يوم بارد نشاطه فعندئذ يتيمم. هذه من مراتب الفضيلة. لكن يجوز له أن ينام جنبا كما هو ولا يحرم عليه. لكن هذا من باب الرخصة والجواز ليس من باب الفضيلة وإنما الفضيلة على المراتب السابقة.

يعني الان خلاص من ناحية اليمين. لا حسبي. الان انت تسأل انسان من الناس لا يستطيع التطبيق. الجواب سهل. لكن في كثير من الاحيان يكون السؤال غير واقع. يقال لا يستطيع ان يصلي مثلا. هذا اذا كلمنا جدلا نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يصلي. لكن صحيح انه لا يستطيع ان يصلي مو صحيح. لكن هو في تصوره انه لا يستطيع ان يصلي. وانا اعرف كثير من المرضى يكونون محافظين على الصلوات في صحتهم فاذا ما اقعدوا على فراشهم تركوا الصلاه. معنى في ابلال والله انا ما اقدر اتوضا ثيابي وسخه الى اخره. طيب صلي في حدود استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذن قول هذا الانسان لا يستطيع ان يصلي غير صحيح. فانت الان اذا اردت صحيح تضبط هذه النهي يجب ان تضرب المثال. ما هو الحكم الشرعي الذي تتصوره انت ان المكلف به لا يستطيعه مهما كان هذا الحكم؟ اذا كانت الدعوه صحيحه اي تقول لا يستطيع فنقول سقط عنه الفرض لانه لا يستطيع. لكن انا اخشى ما اخشى ان يكون ينفي لك مثال يشبه المثال الذي قدمته انا انفا ان جيد من الناس لا يصلي لدعوه لا يستطيع ان يصلي. لا انا بقول هو لا يستطيع ان يصلي لجهله. هنا بيرجع ضروره العلم ولا هو يستطيع ان يصلي كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمار بن حصين قال كانت بي بواسير فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اذا استطاع ان يصلي لكن بعد ان عرف كيفية الصلاة لهذا الذي لا يستطيع ان يصلي قائما. فهل نستطيع نحن بقى ان نفهم منك مثال حول سؤالك؟ مثلا موقع في الشركة في الشركة مثلا تكون هنا مثلا في المقام الاجتماعي وفي المقام الاجتماعي وهذا معروف انه يحدث في الظروف وفي الغيره وفي الكلام. فهو مجبور يعني مثلا في المقام في الشركة يعني هو يعرف الحرام شو الوضع يعني في شفت المثال كيف يوضح القضايا. هذا المثال مثل مثالي انا سابقا. انت الان تقول مجهور. هل هو مجهور انه يعمل في هذه الشركه؟ ستقول بدا لا. كل الشركات هم نفس النظام. هل هو مجهور انه يشتغل بكل الشركات؟ سيقول هو هذا وانت من قبل. لا ما هو مجهور. اذا السؤال مبني على من ليس مجهورا. يقول عنا بالشام مثلا هل نبدي نشوف انا مات مكرجي لا ينال بين القبور فاذا نال بين القبور راح يشوف انا مات مكرجي فاذا بده يخرج في شركه لا تلتزم احكام الشريعه بده يتعرض هو لاشياء وخالف فيها الشريعه لكن هل هو مجبور؟ ما هو مجبور لعمل يعني تكون انا اطلب عليه هذا الوضع هذا الثاني. بس انت مختلف قولي انه ما هو مجبور غير من الناس ان يعمل في شركه فلانيه. انا اقول لك مثال الان له علاقه وقد سئلت امس القريب له علاقه بالصلاه. ناس يعملون في شركه يعني شو بنقولها ما هي حكوميه شعبيه مديرها نصراني هكذا سئلت البارحه. قال لا يسمح للمسلمين الذين يعملون فيها يوم الجمعة أن يروحوا يصلوا الجمعة. بقية أيام الأسبوع يسمح كثر خيره يسمح أن يصلوا الظهر مثلا حيث هم يعملون لا يسمح لهم الذهاب إلى المسجد. أنت ولا ما أخذت إن هذا مثال أنه ما يستطيع أن يصلي يوم الجمعة. لكن انا بنظر المساله جذريا هل هو

حصل من مكة عمالة العرب. قال انا اعلم. تعلم. ايه. يعني ما هو عنده. هو الشعر كان حافظ ظاهره كفر. ايه. ولذلك عم عمر الجمالة. بقطع يا عمر. لا ان اقطع رأسه المنافق. لكن هم يدرين لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. الحقيقة ان التكليف هذا انا اعتقد انه هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام. هو من جماعة التبين. اه. وهذا انا ما اعرف القول لكن دراسي لرسالته. نعم. هذا ليس سلفيا ويجب ان يبلغ على التكليف. والتي من أمرتها أن يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقله السلف. لأنهم كانوا أظهر قلوبا منا وأسمى أفهاما وهو يعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك في الصالح التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في أهل الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرينا الوقوف أمام كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وكل من حاز عن منهج السلف الصالح لو دعا الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين. لأن الكتاب والسنة له وجود. كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بأهواله كيفه. لكن حينما يلتزم تفسير السلف للأسباب التي ألحنا إليها يكون ذلك ضمادا له أن يأمر اليمين أو اليسار. كما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات جاءوا يسأل أشعر يوم إلى دار ابن مسعود صباح يوم وجد الناس ينتظرونه. هذه حياة اليوم نراها في المسلمين. لماذا ينتظرونه؟ يحتملون الفرس الذهاب معه الى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائده علميه اما بسمعها من هذا الامام او يرجع الى سؤال فيه فيستفيد او هو يسال. فاليوم اذا ما القمتهم العلم فهم بعيدون عنك. إذا ما المعالم نفسه سعى لتلقين الناس العلم ما عدا عيد عنده خلاصة. ثم أي أبو موسى وجد الناس حول الداعة بن كريم أخذ إلى أبو عبد الرحمن كريم عبد الله بن سعود قالوا لي لا فجلس ينتظر إلى الخبر. قال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فتتغاضب رأيت ناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد وأمر كل من حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال المسؤول أهل أنكرت عليه؟ قال لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل الباب وخرج متقلعا فذهب إلى المسجد حتى رأى ما وصف له فكشف عن رجل المثال وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن حصق يعني شهر لم يجي حصق ما عد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آليته لم تكسر والذي نفسي بيده فإنكم هنا الشاهد أئنكم لأهدى بالأمة محمد صلى الله عليه وسلم قل إنكم تمسكون بذنب ضلالة واحد يمكن كيف لا ثالث لهما إما أنكم أهدى من أصحاب رسول أمة محمد أصحاب رسول أو كانوا بلا شك إنكم تمسكون بذنب ضلالة قالوا حقا ما قالوا لكن الفساد من الرؤوس من مشاوير الطرق الحلقات قال والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير هذه رواية الطرقيين والصوفيين رواية طيبة لكن خرج معي طريقة لتوجيه الرؤوس الفاسدة المستثمرة المستغلة قال والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير قال وكان نريد من الخير لا نصيبه كم من يريد من الخير ما يصيبه ليه ان محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم كم لقلق الحسان لا يدخل الى الجنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال بعد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان أي انقلبوا إلى خوارج خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاستأصل شقته مع أنهم كان لهم دوين في الليل من كثرة قراءة القرآن وقيام الليل إلى آخره وقد أشار رسول الله عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس فقال أحد الحاضرين هذه قسمة ما أريد بها رضي الله اعدل يا محمد قال ريحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل ثم التفت إلى الصغار وقال إنه سيخرج من لؤلؤ هذا يعني من أصله وذريته أقوام يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هؤلاء الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا بالنسبة للحكم بين المسلمين دعاهم إلى أن يوضعوا للحكم قالوا لا حكم إلا لله كيف لا حكم من بلاد الله وفي هناك الصدقين وإن طائفتان يمين فمن تعصف بينهما فأنكروا أحكام شرعية بسبب ركوبهم وعقولهم فظلوا مع كثرة عبادتهم وصيامهم فما أغنى ذلك عنهم شيئا ولذلك فنحن نحرص كل الحرص أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح لا نزيد عليهم بل سننقص عنه نزولهم لاننا لا نستطيع ان نسهول صورتهم هم اعرض منا وادخل منا فنحن اذا يعني كما قيل تتشبعوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبع بالكرام فلاحوا اذا استطاعوا التشبع فيهم فالحمد لله اما نزيد عليهم كفار العباد هذا أمر مستحيل فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع خير سلف كانوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هذا يوم تبلغ نصلي أجر إذا نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر